النبي قال زوال الدنيا كلها اهون عند الله من قتل امرئ مؤمن. طيب انا ما قتلتش انما جم ناس استشاروني ايه رايك عايزين نخلص على فلان، قلت لهم ايوه خلصوا عليه خلينا نرتاح منه، انا لا مسكت سلاح ولا قتلت ولا حاجة، انما بس ايه عاونت في كلمة. لا رحت جبت مسدس 14 طلقة ورخصته ب 600 جنيه ولا اطلقت نار ولا كتفت القتيل ولا مسكت ايديه ولا حطيت له سم ولا حاجة، انما استشاروني قلت لهم خلصوه. شوف النبي قال ايه بقى في انا بقى لما واحد يقول خلصوه بالكلام. النبي قال من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يعني بنص كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. اللهم سلم يا رب، اللهم سلم يا رب، اللهم سلم. ده كان يعني كل الانسان يعاون بالكلمة، لا مش بالكلمة، بنص كلمة. النبي قال ولو بشطر، الشطر معناها ايه؟ النص. يعني مش عارف فلوس الفقه بس ما كملش التيه ولا نص كلمة. ها؟ مش نص كلمة بتاعت اخبار بتاع الاخبار، لا نص كلمة بس والفقه عارف عارف قاعد. النص كلمة تخليه يوم القيامة اجارك الله يوم القيامة. اجرك الله يوم القيامة عن الناس اللي هتختطفها كلاليب جهنم وهي على الصراط، القتلة والزنا وشارب الخمر واكلة الربا وبتوع الغيبة والنميمة، كل دول اول ما يطلع على الصراط اجرك الله يختطف بالكلاليب، خطاف يخطفوا ينسقوا في قاع النار قبل ما يمشي. انما الناس الصالحين شوف ربنا هينادي عليهم وهم على الصراط ويقول لهم ايه بقى، اسمعوا وسمعوا الصلاه على الحبيب النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. شوف ربنا هينادي على الناس الطيبين وهم ماشيين على الصراط، والصراط بقى عباره عن جسر على حافه جهنم اللي رجل السن صمت يلاقي نفسه تحت يتفتح عليه الكوبري. بعد عنك ناس تهوي فيها 70 خريفة 70 سنة نازل بس. شوف انت بقى لما بتطلع عمارة 20 دور بتاخد الاسانسير وهو نازل في 3 دقايق، شوف بقى 70 سنة ولسه ما وصلش للقاع. ده ايه ده؟ ده بقول بايه ده؟ قال مش نتقي الله. شوف ربنا بينادى على الصالحين بيقول لهم ايه؟ يا اوليائي جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم فلكم صنعت ثمار الفردوس ونصبت لكم شجرة الخلد وبنيت لكم القصور التي أسست بالنعيم وشرفت بالملك والخلود. يا سلام يا سلام يا عم عبد الله، سمعنا الصلاة على النبي. شوف ربنا بينادي على الاولياء بيقول ايه؟ يا اوليائي يا اوليائي جوزوا الصراط بعفوي، عفوا على الصراط بعفوي. اللي ما عفوا ربنا حد يقدر يعرقله؟ جهنم عماله تغلي تكاد تميز من الغيظ. شوف تكاد تميز يعني قربت تقطع نفسها من شدة الغليان. يا لطيف يا لطيف يا رب، عمالة تتقطع من شدة الغليان بتقول يا رب هات الناس اللي هصف في الدنيا هاتهم لي عايز اخلص، بينما النداء ينبعث من الرحمن الرحيم الى العباد الصالحين. يا اوليائي جوزوا يعني اعبروا اعبروا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها باعمالكم. اللي عبد كتير واللي عامل خير كتير بياخد درجات علا ولكل درجات مما عملوا. وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. فلكم صنعت ثمار الفردوس. ثمار ايه؟ صنعت الف. وبرد بسطت لكم شجرة الخلد. الشجرة اللي تتظل بظلها. وليه؟ وبنيت لكم القصور التي اسست بالنعيم. وشرفت في الملك والخلود. اعظم حاجة الملك والخلود. اعظم حاجة انك انت تشعر انك تملك المكان الذي انت فيه وانك لن تذوق الموت ابدا. انما طول ما فيها موت ما هي ملهاش قيمة. ولذلك بشر احد الصالحين بغلام فلما سمع البشارة بكى. قالوا له اتبكي وقد رزقك الله غلاما ما يبكيك يا اخانا؟ فقال ابكي لانه اليوم مات. ما دام كتب عليه الوجود يبقى مكتوب عليه ايه؟ الموت. ولذلك ربنا بيصرف لكل واحد بطاعة. الخانة اللي فوق ولد في 10 مارس 33. الخانة اللي تحت مات في يوم كذا سنة كذا. يعني البطاعة فيها الحياة وفيها الموت. نفس البطاعة. ما في واحد كتب له الحياة ولم يكتب له الموت ابدا. لابد الخانتين مع بعض. لان ايه؟ كل من عليها فا. فاخد بالك تموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث يوم القيامة وحدك. تأخذ كتابك وحدك وتوزن أعمالك وحدك وتقف على الصراط وحدك. والله حتى الناس اللي بينزلوا في الهيلمان والصولجان ودرجات بخارية وحرس سلاح وحرس ملك وحرس جمهوري ووقف المرور وعسل الطريق وكعب للعالم يوم كامل برضو يوم القيامة ربنا حيقول له انت رايح فيه؟ تعال اوزي. طب استنى لما يجي الوزراء والرئيس. لا انت لوحدك تحضر الميزان. هو مفيش مخلوق يحضر معك ابدا. اطلع الصراط لوحدك. طب استنى لما اجيب الحرس لما اشوف رئيس الديوان. لا انت لوحدك. النهارده لا في ديوان ولا الديوان. ما فيش واحد له كلمه غير واحد بس النهارده هو الله. هو الله واحد لا اله الا الله. فالنبي قال الادمي بنيان الرب ملعون من هدمه. الادمي بنيان الرب ملعون من هدمه. يعني بالقتل. يعني بالقتل. يبقى القتل كبيرة تخلد صاحبها في النار بعد ان تلعنه وبعد ان تنزل به غضب الجبار. وهم النهارده بيقولوا اخلاق القرية. اخلاق قرية ايه؟ اخلاق القرية بقت هباء. دول ناشرين يوم السبت حاجات من القرية. مش هقول انها من حي الزمالك ولا الدقي ويا ده يا دقي. دول ناشرين مصايب في القرية. تصور يا سيدي بلد اسمها ابو الغيط تبع مركز القناطر. الاهالي طلعوا بالمدافع الرشاشة واثروا في المعركة عن مقتل 4 واصابة 8. فين المعركة دي؟ بينا وبين موسى ديان. لا ابدا. موسى ديان ده كان زمان. انما احنا هنقتل بعض بقى دلوقتي. بسبب ايه؟ لعب الكورة. معركة حربية بمدافع رشاشة عشان لعب الكورة. الكرة جت في عيل ماشي ابوه طلع قطع الكرة. ازاي قطع الكرة؟ مسوا قابل وقطر ابوه. دخلوا الناس جابوا المدافع ودور يا جدع القتل. القتل اللي النبي قال فيه من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. جه يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. عشان ايه؟ لعب الكرة. عشان لعب الكرة. هذه الكورة. 4 ماتوا و8 حالة خطرة. ادي 12 بيت حينخربوا. والباقي حيحول لمحكمة الجنايه. يروح يقضيله 10 سنين بقى في سجن فرع على 15 فرع زعبل، ويطلع من السجن بعد ما كان داخل قاتل، يطلع قاتل وحرامي ورباوي وحشاش وبتاع مخدرات، لان السجون عندنا مدارس للاجرام. ادي اخلاق القرية. طيب ايه ثاني؟ ايه ثاني من اخلاق القرية؟ بلد اسمها مدبرة، حصل فيها الاسبوع اللي فات بنت عمارة تقطع الطرق، تيجي معاها ابن جارها عايز يغتصبها ويهتك عرضها، فالبنت استغاثت بابوها، ابوها عمل مجلس صلح، لما قعدوا مع ابو الولد اللي عايز يهتك عرض جارته، قام الراجل ابو البنت ما طاقش مسك في خناق ابو الولد. ازاي يمسك في خناق ابوه بقى؟ خلوه طلع من صلاة الجمعة اللي فاتت، طلع من الجامع، الاولاد اللي هم اخوات المتهم مسكوا الراجل قطعوه وجزل قدام المسجد، قدام المسجد بعد صلاة الجمعة. ادي اخلاق القرية. امال ايه؟ هو احنا مش عندنا فريد شوقي وعندنا المعلم محمود المنيجي والباش معلم توفيق الدين؟ خليها دين بقى. هما ليه مش عندنا قوات في التلفزيون؟ طب ما احنا عندنا فرافير العجيب، هل اشتغل يا جدع؟ هما اللي بيسمع التلفزيون ليه؟ مش يتبعونا القارة فيتبعونا احسنة شنة؟ هما ليه؟ هما احنا بنلعب ما لنا نسمع عشان نطبق العمل. يبقى بالطريقة دي المجتمع بينهار. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا، وانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. اخلاق القرية انه يعتدي على جارته في الغيط عايز يهجم عليه، بنت عندها 16 سنة جارها عايز يهجم عليه، كان زمان الرجل يقول ايه؟ واغط بالطرفية ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. الرجل يقول اغض طرفي، يعني اغمض عيني، ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وده مين؟ ده شاعر ايام الجاهلية قبل ان ينبثق فجر الاسلام. شوف الشعر الجاهلي بيقول ايه؟ يبقى احنا غلبنا الجاهليين، تبقى جاهلية القرن العشرين اشد جرما من الجاهلية الاولى. اللي يحب ربنا يوحد. ده كأن القتل العمد ده ملوش كفارة. لا ملوش كفارة. امال له ايه؟ له القصاص. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل. القاتل يقتل. وايه فايدة القصاص يا رب؟ قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ما دام هيقتل القاتل يبقى كل واحد قبل ما يقتل يفكر 100 مرة. حتى هينضرب بالسيف. وبعد النظام تنفيذ الاحكام في مصر غلط. كون القاتل نسأله عندك سبق اسرار؟ عندك ترصد؟ هات الجثة نشرحها. طب انت قتلته وكان صايم ولا فاطر؟ لا كان صايم. طب هات الجثة نشرح نشوف المعدة اكل ولا لا. وبعدين على اسفل الاسباب المحامي يقول له طب الكرافتة اللي انا لابسها دي لونها ايه؟ يقول له كذا. بص لها كويس بعد 5 دقايق يحط ايده على الكرافتة يقول له طب كان لونها ايه؟ يقول له كان اصفر وهو كان احمر. يقول اذا كان مش عارف يميز لون الكرافتة يبقى قتل ازاي؟ شغل مالوش معنى ولا مزية وتعطيل لاحكام الله. ولذلك من علامات الساعة كثرة الهرج، كثرة الهرج، الهرج والقتل، كثرة القتل بين الناس. النهاردة المحاكم بتاع الجنات مليان وما فيش تنفيذ احكام. ادي اول محامي ب 500 وادي له 1000 يطلع اخر قضية براءة، مش كمان براءة، يعني القاضي والحكمة المحكمة على القاتل بالبراءة اللي ربنا قال ولكم في القصاص حياة. حياة مفيش ارتداء. وبعدين لما يجي ياكل ايه؟ ده المحكمة تغيب تأجل في الجلسة 3 سنين و4 سنين. ولما ينفذ حكم الاعدام يوم يوديه فين؟ يوديه مشنقة. طب ومين اللي شكوى من شنقة؟ ده احنا عايزينه نضرب بالسيف قدام الناس عشان الناس تعمل حساب لهذا العمل. ده مرة الكلب بتاع ام كلثوم عض واحد في الزمالك عض وعرة خبره راح وين اشتكى الست النيابة حفظت الشكوى وقالت ان السيدة ام كلثوم تعتبر ثروة قومية لا تعوض فلا يجوز ان نوجه اليها اللوم ولا العتاب انما ده راجل معذور قال مدام كلب الست تبقى حصلت البركة الله يبارك من اللي فايل سبحان الله امال ايه امال ايه مش كلب الست اللي عندك خلاص ده حاجة عظيمة ده يعتبر رسام شرف ده نشان ده دكتوراه يا ابني ها مش سنان والحمد لله غير التاوي خلاص يا اخي انا سمعتش قيس بتاع زمان لما يقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار فالكلب فيه ريحة من ريحة السد وكل في حبك يهون حفظت الدعوة وانتهت وانتهت وحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله طيب امال القتل العمد ده ايه قتل العمد ان واحد ينوي قتل اخوه طب افرض مش واحد ما تفرض لموا عليه عدد كبير واحد كتف والتاني مسك ايديه والتاني ذبح نقتل من فيهم قالك يقتلون فيه جميعا كل يقتل فيه 8 من اهل اليمن اشتركوا في قتل واحد وجيء بالقضية لفاروق هذه الامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتلهم جميعا قتل 8 في واحد لانهم اشتركوا فيه فواحد يقول لامير المؤمنين اتقتل 8 في واحد قال له والذي بعث محمدا بالحق لو اشترك في قتله اهل صنعاء جميعا لقتلتهم فيه يا صنعاء اليمن يا عم صالح اي من تصلك يمني اي صنعاء اليمن لو اهل صنعاء اهل العاصمة اشتركوا في قتله كنت هحولهم كلهم على السيف شوف عظمة الاسلام قد ايه عظمة الاسلام قد ايه لا اله الا الله ما هو لولا كده هو كان في حد بيعرف يحج زمان اللي كان يروح الحج كانوا قطاع الطريق اطلعوا عليه في السكة يشردوه فلما جه الملك عبد العزيز قال لا ما ينفعش الكلام ده لابد نطبق شريعة ربنا القاتل يقتل اللي يقطع الطريق يقتل السارق يقطع ايده خلاص انتهى يعني النهارده لو حطيت عربية مليانة دهب في وسط مكة او المدينة او نجدة او اي مكان تيجي تلاقيها زي ما يعني الامن في السعودية احسن من الامن في الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية مع التقدم التكنولوجي اللي بيقولوا عليه قبل ما تنام بتاع الرقم ده يقول لك انت فكيت بالمفتاح تقول له يقول له لا سك كمان بالجنزير والقفل عصابات النور انقطع في نيويورك السنة اللي فاتت 10 دقايق اتنهبت المحلات انما شوف بقى لما نقيم حدود الله اقطع السارق مش هتلاقي سارق اقطع القاتل مش هتلاقي قاتل الحكاية دي حصلت معانا واحنا بنأدي الفريضة واحنا راجعين من المدينة الاخ اللي معايا ساب شنطة مليانة فلوس ومليانة مستندات لانه كان راجل تاجر قلت له يا فلان هنعمل ايه ده الراجل السواق رجع قال لي ايه رايك هو هيوصل وهيجيبها تاني مش ممكن هياخدها دي مليانة فلوس قال لي والله لو كان فيها مليون جنيه انا سيب فيها العنوان عنوانه هو وفلوسه هو قلت له انت واثق قال لي ولا يهمك هيلاقي العنوان وحيجيب بعد 5 ساعات لقينا الليل الباب بيخبط بالليل كنا بجد مين قال له انا السواق اتفضل الشنطة بتاعتك يا حاج قال لي تعالى بقى قوم يا سيدي شو اهو جاب اهو الراجل بيمد ايده فرشين عايز يدوم السواق قال له معاذ الله ليه يا ابني قال له اخد على الامانة واجري عشان تضيع الارض بتاع عند ربنا حاجة غريبة ليه لانه حتى ان ما كانش خايف من ربنا هيخاف على ايده هيخاف على ايده النهارده تعالى شوف لو عملوا الحج عندنا في حي السيدة زينب والله ما حد يحج ما هو اللي حيجي هيشبطوا ده احنا عندنا عباقرة في السر. بقول لك الحرام طلع عمارة في حي الظاهر قبل العيد الكبير بكم يوم، طلع في سطح العمارة اتمشى ربنا خروف العيد قاعد امشاله نازل، وهو نازل قبل واحد من السكان بطول العمارة طالع فعايز يخلص نفسه، هيقول له انت سارق الخروف. شوف الحرام يقول ايه، هو نازل بقى لما لقى رجلة طلع انا عايز ياخده 1020 جنيه، انتوا من امتى بتاكلوا ضاني كلكم السم؟ يا سلام يا سلام لو استعملنا كده مع اسرائيل والله كنا اتحررنا من زمان، انما احنا فعلا اتحررنا لان الدنيا حر عليها فعلا. يا اللي بياكلوا ضاني كلكم السم 1020 جنيه، ده ما يجيش شيله ال 12 دور. اما الرجل اللي طالع قال له يا عم زعلان ليه؟ هل الناس اللي فوق عايزين كان ياخدوا الخروف ما قالوش بقى شقه رقم كذا، يمكن تطلع شقه الراجل اللي طالع ولا حاجه، عايزين ياخدوها ال 20 كذا. طب يخلصك بكام؟ الله لا يبيع عشان خاطر عونك ب 25. قال له طب هات انت ب 25 جنيه وخد الخروف طلع من فوق السطح. الست اصحاب الخروف الاصلي طلع تودي مرسيه، الست الثانيه الخروف الجديد طلع تودي مرسيه، الخروف واحد اتخانقوا مع بعض دول بخروف ياخدوا بيد المجلس تشاري النار والله دفعنا. المهم الحرام اتخطف ال 25 اهيك ونزل وبس خلصت المساله، وذكاء وعبقريه. الثانيه اللي دخلت محل ماني فاتوره ضخمه، وبعدين قالت لما لصاحب المحل نزل الكمبالة وماش نزل التريفيرا والديولين ورمش العين وكريب الزتان وحج عباس نفس لها حملت. قالت بس لا مؤاخذة الفلوس انا نسيتها في البيت اخطف رجلي. طب وانا منين اضمن يا ست انك هتيجي؟ قالت له الواد ابني هسيبهولك اهو، حتى وسط كبرتايا كده واد ظريف لطيف ولا فاهم الكبرتايا كويس، ما في شغلة من ابني بقى، هسيب ابني عشان خاطر 100 جنيه خليها عندك. الراجل خد الولد طفل بقى ملفوف في الكبرتايا، الواد ده رد تاني الست ما جاتش شوية، وفين الواد بدأ يمدد ويتمطع ويتداوي بص لقاه بيهبهب كلب. قال له كلب؟ ايوه مديار الكلب حتة مخدرات وقع قرش خضرته عشان يتنيل ينام كده في الكبرتايا مش باين، والتاني خده نفسه ما هو حط عليه كورونيا بقى والتلات خمسات وهيصة. فين الكلب اتمطع؟ لا اخكت يبقى اشترى كلب ب 100 جنيه طبعا الولد كلب ابن كلب. دي مش شتمة انا انه ابن كلب فقه ولا كلب ابن مين؟ ابن كلب بس وانت قرى قتل. انما لو قطعت ايد السارق لا يمكن لا يمكن ابدا. انما لما عدى السارق بيروح الاسم اهلا ازيك يا ولد انت وقعت ولا ايه يا ولد؟ وقعت ليه يا ولد؟ ايه اللي وقعك؟ والله العظيم واحد بيحلف لي بيقول انا لاقي حرامي نازل على السلم ونازل سارق، فربنا قدرني اديت له بكام جنيه وديته الاسم. اول ما دخل في الاسم قال له انت كنت طالع تسرق ولا طالع تعاكس بيت انت؟ قال له شرف بشرف يا بيه كنت طالع عاكس مش طالع عاكس. فمسك اخينا اللي ماسكه قال له انت بتحتدي على مواطن صالح بتضربه ليه؟ هو طلع يسرق طلع عاكس متشقف في الظروف. سبحان الله انا قلت القضيه استاهلت لما تكتب بعدها بشهر لقيت الاسم بعت لي احضر حضرت. قال له غرامه 5 جنيه. ليه؟ قال له اعتديت على مواطن صالح بالضرب. نقول بعدها بأسبوع لقيت الواحد طلع يسرق تاني، فتحت الباب قلت له تعالى اعمل لسه بشيء سوا. الف سلامة حصلت البركة يا حبيبي. حاجة غريبة يعني ربنا يقول اقطعوا واحنا نقول لا، ده الحرام ده مواطن صالح، دي ايد كريمة وايد عظيمة اقطعها اقطعها ازاي ده اللي بتسرق؟ هم حدوك حرام ليه؟ خلوهم يسرقوا. راخر النهاردة ناشرين 27 شركة من شركات القطاع العام، وانتوا عارفين القطاع العام 27 شركة السنة اللي فاتت تعرف كسبوا قد ايه؟ 27 شركة تعرف حققوا مكاسب قد ايه؟ ولا مليم. طيب خسروا قد ايه؟ 37 جنيه؟ لا. 3700 جنيه؟ لا. خسروا 37000 جنيه؟ لا. خسروا 370 الف جنيه. لا تصور 27 شركة في القطاع العام يخسروا السنة اللي فاتت 37 مليون جنيه. 37 مليون جنيه. ليه؟ لأن أحكام الله معطلة. فيه أحكام مفيش موبقة. أنت عارف عدد الأيدي اللي قطعت في عهد النبي لغاية خلافة علي رضي الله عنه كم إيد؟ 6. شوف 6 أيادي في 40 سنة. خلاص بيشوف ايده تنقطع يقول لك يا عم اعمل معروف. والله انا نزلت امشي في شوارع المدينة المنورة بالليل الرصيف مليان بضايع صناديق مليانة شاي على الرصيف وشاي ايه من اللي ريحته تجيب من اول العتبة شاي نقي يعني كان الواحد يمد ايده مش حد يقدر يمد ايده. من ضمن الحاجات اللي شفتها صندوق مليان ساعات يد والصندوق مفتوح زي ما تفتح المشنة بتاع البلع عندنا كده مليان ساعات. يعني لو واحد مد ايده خد له 10 12 ساعة حطهم في جيبه حتى يقول له حاجة هيقول له مظبوط يا فندم مش حاجة. انما ليه؟ خايف على ايده. خايف على ايده تطير تبقى الساعة مش هتعمل له حاجة. يبقى لما ربنا قال فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى بعد ما تنقطع الايد اذا تاب الى الله سبقته يده الى الجنة اذا لم يتب الى الله سبقته يده الى النار. انا عايزك توحد الواحد القهار. طيب يبقى القاتل خطوا اذا لم يجد رقابة يوثقها. ما هو الاسلام حرر العبيد خلاص مفيش عبيد. الاسلام حرر العبيد يبقى اللي قتل قتل خطا بيضرب طوبه عشان ينزل بلح اتضح ان واحد فوق النخله الطوبه جت في نافوخه نزلته ساكت وما كانش يقصد قتله. يبقى ربنا قال له اعتق رقبة. قال يا رب مش لاقي عبيد في السوق. قال له تبقى عليك انك انت تدفع الدية وتصوم شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. طب الدية قد ايه؟ الدية النهاردة قدرت بالتقدير بتقدير العملة الحديثة دية المسلم 13000 جنيه. 13000. أما أعرف 2 شبان كانوا قاعدين مع بعض. لا إله إلا الله. والله يا أخوانا الناس لما بتنسى احكام ربنا اقتضيت. ولدين كانوا بيتبادلوا حب بنت فده بيظن انها بتحبه وده بيظن انها بتحبه. الحكايه دي حصلت من مده 3 سنين وكنت حكمت فيها مع مع ابوهم يعني. فجه ولد قال لزميله تعال نشرب الشاي عندنا النهارده طلعه فوق السطوح. الواد مرخص سلاح عامل ان هو بيلعب في السلاح وجا ضارب زميله موته عشان يخلو له الجو بتاع ليلى بتاع الفساد بتاع الفساد اللي فيه الناس النهاردة ان العالي بابوه بيشحى طورة شايل علبة سجاير وبيحب بيحب ممكن امه عارفة جلابية تلبسها هو بياخد من ابوه الجنيه عشان يصرفه معاها في كازل الحمام هناك في الجيزة. ايوه فجيه ابوه قال لي الوضع كذا كذا. قلت له يا فلان انت حاجب بيت الله وحرام عليك. الواد اللي نقتل ده واد غلبان والواد اللي قتل ابوه تاجر كبير. قلت له القتل عم فتروحوا لاهل الواد القتيل والله اذا عفو عن الدم يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. اذا عفو بس اديه وجبه. الاديه تقدر بكام؟ قلت له الاديه تقدر النهارده بالعمله المصريه 13 جنيه. قال لك صحهم ازاي؟ انت راجل غني. الصدق انت ممكن بيارات انما ما تبيعش دم الواد الغلبان اللي مات. ام قال لي طيب ارد عليك بكره. تعرف 13,000 قال لي ادفع منهم قد ايه؟ 200 جنيه. قلت له انت مسؤول امام الله وهذا الدم سياتي في عنقك امام الله. ولذلك القاتل يوم القيامة يأتي يوم القيامة والمقتول معلق بعنقه وقد أمسك المقتول رأسه وقال لله يا رب سله لما قتلني. ما يسيبوش إلا عبد ربنا. ما يسيبوش إلا عبد ربنا. ولذلك سيدنا النبي قال إيه؟ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. السيد الثاني واحد يزني هو متزوج والنفس بالنفس القاتل والتارك لدينه المفارق للجماعه اللي هو ارتد عن دين الاسلام. ما عدا ذلك لا. ومن هنا يجب علينا ان نراقب الله قبل ان نلقى الله. يبقى كفارة القتل الخطأ عتق رقبة والدية. اذا منعاش الرقبة يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين عسى الله ان يتوب. اما القتل العمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اسال الله ان يجنبنا الزلل. اسال الله ان يرزقنا الحمل. اسال الله ان يحسن الختام وان يديم الستر علينا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته. اللهم اغسل قلوبنا واغسل نفوسنا وفخر افئدتنا. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك. اللهم ارزقنا حبك. اللهم وجهنا لما يحبك. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اللهم اهد اولادنا. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم اصلح احوالنا. اللهم وصرنا بعيوبنا. اللهم احسن ختامنا. اللهم احشرنا على كلمة التوحيد. اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد. اللهم اورثنا حوضة. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا